إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم الأغاني للأصفهاني. أنا أبو الفرج الأصفهاني، وده الليلة 87 ويا كتاب الأغاني. مساء الخير. بقالنا زمان بنحكي ويا بعضينا، وسمع ناس بيقولوا يا أخينا رسينا، الأخبار دي كلها جمعتها إزاي عن اللي قبلينا؟ يا ترى فيها سرحان وتأليف، ولا كلها تحقيق وتستيف؟ اتصوروا كل خبر من اللي بتسمعوهم دول حققته رواية عن رواية وقول عن قول، لحد ما جمعتهم في 50 حول. يعني ابتديت أكتب وناس في المهد بيحبوا، وانتهيت وهم شيوخ وكل واحد حفيد وسحبه. حضرب لكم مثل ببيتين شعر سمعت إن ابن عائشة غناهم، ولا عرفتش مين اللي نظمهم وبناهم. دونتهم على بال ما حقق سند روايتهم وطريقة مغناهم. اسمعوهم معايا قبل الحكاية. إذا الصب الغريب رأى خشوعي وأنفاسي تزين بالخشوع، ولي عين أضل بها التفاتي إلى الأجزاع مطلقة الدموع، إلى الخلوات يأنس وجد قلبي كما أنس الغريب إلى الجموع. دخت في التدبير وأصبت كل خبير، أسمع إن عنده مخزن كبير مليان صحايف غريبة التسطير، وبرضه ما لقيتش ولا عبارة تشير للأبيات دي بأي إشارة. رحت لأهل السماع المشهورين بالعلم والإطلاع، ما لقيتش عندهم دليل لا بكتير ولا قليل. أخيرا يا أبا الفرج، بشراك بشراك، سمعت والله الأبيات تغنى. أفلح وجهك. وبلحن من؟ بلحن ينسب إلى ابن عائشة. ما ضربه وما نغمه وما سنده؟ لولا أنني أعلم إفلاسك لاشترطت عليك أجرا. ويحك يا فتى، من علمك الطمع؟ أمي وأمك الدنيا. قد تكون أمك أنت، أما أنا على قسوتها فما أخذها إلا امرأة أبي. سمعت الأبيات وأبيك تغنى بلحن ابن عائشة، ضربه خفيف الرمل الثقيل المطلق، ولحنه في مجرى الوسطى. يا بشراي يا بشراي، هو كما سمعته من عمي، فأين بالله يا فتى؟ أتسمع عن الضيزني الملقب بنبيكة؟ نبيكة؟ وكيف لا أسمع عنه، وهو من حذاق المغنيين وكبارهم في عصرنا هذا. قد سمعت الصوت ليلة الأمس عنده. ويحك يا فتى، تلك شطحة بطحة، كيف أسري بك ليلة الأمس إلى نبيكة وأنت في بغداد وهو في قطائع ابن طولون بمصر؟ ما شطحت ولا نطحت، ولئن أحببت أن ترى نبيكة معنا في بغداد فهل يا مرحى يا مرحى، نبيكة في بغداد؟ هلم بي إليه، متعني الله بكما. أما تبدل ثيابك أبا الفرج؟ لا أم لك، أو حتى أنا يجهل جوهري ويجل مظهري؟ عهدا ودأبا لا أبدل ثوبا منذ ألبسه حتى أبلئه. فأخاف أن يزدريك نبيك. خاب إذا وخسر، إنما أنا لسان للدهر وعين وأذن، وهذا الضيزني لا يفوته قدري، فهو ربيب مجالس الملوك، خدم الخليفة المعتمد على الله، ثم شخص إلى مصر فخدم خمرويه بن أحمد بن طولون. ياه، خرج من بغداد على عهد المعتمد ثم قدم اليوم في أيام المقتدر. فكيف رأيت حاله في الثراء والسعة؟ شأن الملوك أرأيت؟ قدم وفي يده صبابة قوية من إفضال ابن طولون يستغني بها بقية عمره، فكيف وجدت صنعته حين غنى؟ هو والله كما ذكرت من حزاق المغنيين وكبارهم، وله صنعة جيدة كأجود ما نسمع في عراق. هلم بنا إلى لبيك. ما أحب إلي أن ألقاك أبا الفرج وأجيبك إلى شيء تحبه. علي بالعود يا غلمان، وأعينوني بالدفوف وبما في أيديكم. إذا الصب الغريب رأى خشوعي وأنفاسي تزين بالخشوع، ولي عين أضر بها التفاتي إلى الأجزاع مطلقة الدموع، إلى الخلوات يأنس وجد قلبي، إلى الخلوات يأنس وجد قلبي، كما أنسى الغريب إلى الجموع. يا أبقاك الله ومتعنا بك. نبيك، هل لك أن تقص علينا خبر وفاته كما علمت؟ بلغني أن ابن عائشة أقبل من عند الوليد بن يزيد وقد أجازه وأحسن إليه، فجاء بما لم يأتي به أحد من عنده، فلما قرب من المدينة نزل بذي خشب على أربعة فراسخ من المدينة، وكان واليها إبراهيم بن هشام المخزومي، أخو محمد بن هشام الذي كان واليا على مكة وصلب الشاعر العرجي وسجنه حتى مات. لله ضرك أبا الفرج، لا تفوتك مثلها. نعم، فقد كان هشام بن عبد الملك خالهما، فولى محمدا مكة وولى إبراهيم المدينة. وبعد نبيك، فكان لإبراهيم بن هشام قصر بذي خشب، فلما علم أهله وإماؤه بنزول ابن عائشة بضاحيتهم قالوا: أصلح الله الأمير. فيما تغامزكن يا لواكع؟ نقول هذا ابن عائشة قد أقبل من عند أمير المؤمنين الوليد بن يزيد، فلو سألته أن يقيم عندنا اليوم فيطربنا وينصرف من غد. في مرضاتكن أفعل. يا غلام، علي بنجاب يحمل إلينا ابن عائشة. عواه يا ابن عائشة، أي طرب أطربتنا؟ والله ما دخل أذني قط صوت أحسن من صوتك، وما رأت عيني قط وجها أحلى من وجهك. إنها حظيتي يا أبا جعفر. هي بملك ملك، ليهنك أيها الأمير، ليهنك. ويحك، ما ترخي عينيك من الجارية؟ شغفتني وصبوت. أقول إنها حظيتي. والله لو كنت في مجلس أمير المؤمنين ورأى مني ما ترى لحظية عنده ما تردد في أن يهبها لي قبل أن أقوم من مقامي. هو أقدر مني، فلا تحرجني. أبا جعفر، ألا زدتنا؟ أشارب الأمير قليلا ثم أبتدركن. فماذا تغني؟ ألا غنيت عفا من سليمة؟ آه لهذا الصوت، هو خير ما غنيت، إلا أنني أحب أن أطالعكن بلحن جديد. بحياتك ما أسمعته أحدا قبلنا؟ بحياتكن. فمن شاعره؟ ابن أذينة. وما الشعر؟ سليمة أزمعت بينا فأين وصالها أين؟ وقد قالت لأطراب لها زهر تلاقينا تعالينا، فقد طاب لنا العيش تعالينا، وغاب ثقيلنا الليلة لا أذن ولا عينا، فأقبلنا إلى دار سليمة يتهادينا، إلى أنثى كمثل الظبي تكسو المجلس الزينة، إلى خود منعمة حففنا بها وفدينا، تمنينا مناهن فكنا ما تمنينا. يا للشعر، فما بال الغناء! ما أسعد سليمة تلك وصويحباتها، تمنينا مناهن فكنتم ما تمنينا. ليتنا في تلك الصحبة وفي ذلك التمني، ونحن يا أبا جعفر مثلهن، تمنينا منانا فكنت أنت ما تمنينا. ليت كن عند ابن أذينة الشاعر يوم قالها لي. أشاب هو؟ بل جاوز الستين. مسكينة سليماه تلك. وأنا وحياتي كنا ضحكت لما سمعته يقول تمنينا مناهن فكنا ما تمنينا. فسألني ماذا أضحكك؟ قلت يا أبا عامر، تمنينك لما أقبل بخرك وأدبر ظفرك وذبل زهرك. فجعل يشتمني شتما قبيحا. غنينا أبا جعفر، غنينا. سليمة أزمعت بين، فأين وصالها أين؟ وقد قالت لأتراب لها زهر تلاقينا، تعالينا فقد طاب لنا العيش تعالينا، وغاب ثقيلنا الليلة لا أذن ولا عين، فأقبلنا إلى دار سليمة يتهادينا، إلى أنثى كمثل الظبي تكسو المجلس الزينة، إلى خود منعمة حففنا بها وفدينا، تمنينا مناهن فكنا ما تمنينا. ويها يا ابن عاهرة الدار، حسبتني أبيحك حرمي؟ يا لهن من الأب تشاغلن به عني. يا غلام، إننا على سطح لا إفريز له ولا شرفات، فإذا رأيت ذلك المغني انحرف إلى الحافة فادفعه يهوي إلى البستان. علي العهد، لئن لم تفعل لأقطع عن يدك. سقط، مات ابن عائشة. إياكن يا نواكع، ما هو إلا كلب ومات. يا سلام على الإجرام، أديك حدفت يا ابن الشام وراح في لمحة وصبح وطام، حلال كده ولا حرام؟ ويا ترى عشت بعده كم عام؟ ده انت ما كملتش أيام ونده لك الوليد ابن يزيد، وانتقم منك انت واخوك اللي قتل العرجي شر انتقام. هو الظلم له دوام، ده ربنا اسمه العدل لا يغفل ولا ينام. لكن افتكر النهاردة كده كفاية، وبكرة إن شاء الله نكمل بقية الحكاية. برنامج الأغاني للأصفهاني يكتبه عبد الفتاح مصطفى ويخرجه محمد محمود شعبان.